والبغض في الله والولاء لله والبراء لله والإرادة الجازمة لحب الخير والعمل به وكراهية الشر، كل هذا من أعمال القلب. أما عمل الجوارح فالمراد بذلك عمل الأعضاء كالصلاة والحج وغير ذلك، وهي كثيرة في الدين. أما أقوال الناس في الإيمان فقد تقدم معنا قول أهل السنة ومعتقدهم أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أما المرجئة فقالوا أنه اعتقاد بالقلب فقط ونطق باللسان بدون إدخال الأعمال معها، أنه من اعتقد بقلبه ونطق بلسانه فقد كمل إيمانه. أما قول الكرامية فهو نطق باللسان فقط. أما الجبرية فقالوا اعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في القلب، ومثلهم قال الجهمية. أما المعتزلة فقالوا مثل أهل السنة، قالوا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، لكنهم اختلفوا عن أهل السنة في أنهم كفروا صاحب الكبيرة وفي قول المؤلف وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن أصولهم، ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والله جل وعلا يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال المؤلف وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، إذ أن الخوارج كفروا الناس بمجرد الكبيرة، ليس هذا فقط، بل وحاربوهم وخرجوا على الأئمة عافانا الله وإياكم. ولاحظ قول شيخ الإسلام رحمه الله بمطلق المعاصي، لأن المعاصي منها ما قد يكون كفرا، ولم يقل لم يكفروا بالمعصية، بإنما قال بمطلق المعاصي، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، أما مطلق المعاصي فإنها ليست كفرا. قال كما يفعله الخوارج، حيث قالوا من فعل كبيرة في الدنيا فهو كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وقد تقدم معنا ذلك. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في الأخوة الإيمانية، قال بأنها ثابتة مع المعاصي، فالمسلم الحق أهل السنة والجماعة يحب أخاه في الإسلام مهما فعل. نعم أكره معصيته لكني أخاف عليه وأرحمه وأحبه، نكره المعصية لكن لا نكره العاصي، لأننا إن كرهنا العاصي فكيف ندعوه إلى الصلاح، كيف نصلح من حاله وقد كرهناه. لا يوجد عبادة في الإسلام مبنية على الكره، يا أحبتي في الله. ولهذا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه أثبت الأخوة، مع أن المسألة قتل وقصاص، هذا قتل هذا وهذا ولي هذا، وما زال الله جل وعلا يسمي ولي المقتول أخا للقاتل، أي جرم أعظم من أن تقتل يعني ابن أحد أو تقتل أخا لأحد، ومع ذلك سماه الله عز وجل أخا له. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. في هذا وجه الاستدلال بيناه، وفي قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال الآن يتكلم عن طائفتين من أي الفئات؟ من المؤمنين، أثبت لهما الإيمان مع أن المسألة قتال، ومع ذلك أثبت الله عز وجل لكلا الطائفتين الإيمان. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة، وهذا هو الشاهد، قتال وحرب بينهما، وأثبت الله جل وعلا الأخوة الإيمانية بينهما، إذن يثبتون الأخوة الإيمانية في ذلك. نعم، قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، في تسميته الآن كما ذكرنا من أصول أهل السنة والجماعة في الاسم، هل يقال عنه مسلم مؤمن أو يقال عنه كافر من وقع في المعاصي؟ الصحيح أهل السنة والجماعة كما بين المؤلف هنا تسميته، فسماه فاسق، قال: فهو لا لا قال أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا هو الصحيح بالتسمية، واستدل المؤلف على ذلك. وفي قوله: ولا يسلبون الفاسق الملي، هذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا ينفون عن الفاسق، والفاسق تبين معنا أنه على نوعين، والمراد هنا الفاسق المؤمن، الفاسق بالمعصية وليس الفاسق بالكفر، لأن الله عز وجل، لأن الفسق قد يكون فسقا مخرجا عن الملة، وقد يكون فسقا لا يخرج عن الملة، كما قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن المراد به الفاسق هنا هو من خرج عن طاعة الله، الذي ارتكب بعض الكبائر أو بعض الذنوب كشرب الخمر عافانا الله وإياكم، أو الزنا عافانا الله وإياكم، مع أنه يعتقد حرمتها، فلو أنه لم يعتقد حرمتها وقال أنها حلال مباحة لكفر بذلك. لماذا كفر؟ لأنه كذب الله ورسوله. أما من يعتقد الحرمة ويعمل المعاصي وهو مقر بقلبه أنه بذلك مخطئ، وأكثر أهل الإسلام عافانا الله وإياكم ممن يقعون في ذلك يقرون بقلوبهم أنهم مخطئون، وهؤلاء أرجى للهداية هدانا الله وإياهم. ثم قال: الملي، ما المراد بقوله الملي؟ أي على ملة الإسلام، أنه ما زال على ملة الإسلام، لم يخرج منها، ما زال على ملة الإسلام. من ترك الصلاة تهاونا بها ولم يصلي أبدا، فهل ما زال هذا على ملة الإسلام؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه خرج من ملة الإسلام. من ترك الصلاة تهاونا بها، من تركها عامدا فكفره بالإجماع، أما من تركها تهاونا بها عافانا الله وإياكم، تركها حتى خرج وقتها ولم يصلها ويسمع الناس تصلي وما يصلي، فهذا على الصحيح من أقوال العلماء كافر خارج عن ملة الإسلام. قال شيخنا بن عثيمين رحمه الله: ولا يجوز له أن يتزوج من المسلمين، ولا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، ولا يجوز له ولاية على أهله إن كانوا يصلون، ويفرق بينه وبين زوجته، وإن مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر مع المسلمين. ومن فعل ذلك بأحد وهو يعلم أنه لا يصلي حياته كلها فقد أخطأ في حق أهل الإسلام. كيف تقدم إنسان يقال له في الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهو على الصحيح من أقوال العلماء قد خرج من الإسلام؟ وهذا لأهمية الصلاة. إذن الفاسق الملي ما زال يصلي لكنه ارتكب الكبائر، ارتكب من الذنوب ما لا يوجب الكفر دون الكفر، فأهل السنة لا يسلبونه الإسلام المطلق، فيحكمون عليه بأنه ما زال مؤمنا ولكنه فاسق بكبيرته. أما الخوارج فقد كفروه، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. ثم قال ولا يخلدونه في النار، كفروه في الدنيا الخوارج وخلدوه في النار في الآخرة عافانا الله وإياكم، حكموا عليه بالكفر في الدنيا وحكموا عليه بالخلود في النار في الآخرة. ثم قال كما تقوله المعتزلة، أيضا المعتزلة تشددوا في هذا الجانب، فهم يرون أن الفاسق لا يسمى مسلما ولا يسمى كافرا، وقد تقدم معنا أنهم يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا حكمه بأدلة من الكتاب والسنة، فقال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، أي مطلق الإيمان، يدخل في اسم مطلق الإيمان. ثم قال استدل بقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، فإن من اعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ككفارة الظهار والقتل أجزأه ذلك العتق على الصحيح. وقوله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق إذا أريد بالإيمان كمال الإيمان، إذا أريد بالإيمان كمال الإيمان، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالآية هنا يراد بهم أهل كمال الإيمان، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، فلا يدخل فيهم الفاسق لأن إيمانه ناقص، لأن إيمانه ناقص. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا دليل على أن هذا دليل من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن أي كامل الإيمان، فالمنفي هنا عن الزاني والسارق وشارب الخمر كما سمعنا هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان، بدليل الإجماع من المسلمين على توريث الزاني، الزاني يرث ولا ما يرث؟ لو كان كافرا لما ورث، وتوريث السارق أيضا، وتوريث سارق شارب الخمر عافانا الله وإياكم. إذن دل الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم للمعصية انتفى عنهم كمال الإيمان، انتفى عنهم كمال الإيمان، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع أنهم غير مرتدين، أنهم غير مرتدين. وفي قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف، النهبة بضم النون الشيء المنهوب، والنهب أخذ المال بالغلبة والقهر، وفي قوله ذات شرف يعني ذات قيمة يستشرف لها الناس أي يتطلع لها الناس. ثم قال المؤلف وذكر النتيجة التي هي معتقد أهل السنة والجماعة وما يقولونه في حق أمثال هؤلاء من أهل المعاصي والكبائر، قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم قال فلا يعطى الاسم المطلق أي للإيمان، لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الاسم في المقابل، أي لا يسلب مطلق الاسم الإيمان الناقص، ما زال عنده من الإيمان شيء، ما زال عنده من الإيمان شيء، فيحكم عليه فلا يحكم عليه بالخروج من الإيمان كما تقول المعتزلة والخوارج. إذن فالإيمان المطلق المراد به الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان المراد به هو الإيمان الناقص. نعم. قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. انتقل المؤلف الآن إلى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يختص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. سلامة القلوب من الغل والحقد والبغض، وسلامة الألسنة من الطعن والسب واللعن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا بيان من هم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. السبب في أنه ذكر ذلك واختصهم، اختص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لما لهم من الفضل، ولأنهم حملوا شريعة رب العزة والجلالة ونقلوها إلينا. وغرض الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك الرد على الرافضة، الرد على الرافضة وعلى الخوارج الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم، وبيان براءة أهل السنة ومعتقدهم من هذا المذهب الخبيث، وأنهم مع صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون، يعني بعد المهاجرين ومن بعد الأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المراد هنا بالأخوة أخوة الدين، فهم يستغفرون لأنفسهم ويستغفرون لمن سبقهم من المهاجرين والأنصار، اعترافا بفضلهم واعترافا بأنهم هم من نقل الدين إليهم. ثم قالوا: ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل هو الغش والبغض والضغن، ينغل في الصدر، وهو العداوة والحقد، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذن: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. واعلموا أحبتي في الله أنه من تتبع زلات أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا أنه يقع منهم الخطأ، ليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ، لكن من تتبع زلاتهم ففي قلبه مرض ونفاق، وله مقاصد في هدم الدين، له مقاصد في هدم الدين، لأنهم هم الذين نقلوا الدين والشريعة إلينا، وهم حلقة الربط بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين أمته. فمن طعن فيهم فقد طعن في الدين أصلا، فقد طعن في الدين. اليهود يحبون أصحاب موسى، والنصارى يحبون أصحاب عيسى عليهم السلام أجمعين، وأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحبونهم، وهذا معتقد. أما من أراد تحريف الدين فلا بد أن يطعن في من أوصل الدين إلينا، لأنه إذا طعن في من أوصل الدين إلينا سهل عليه تحريف الدين، عافانا الله وإياكم. فلهذا لا يشهر زلات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق له غرض. والمؤمن دائما في قلبه رحمة، وليست الغل ليس من صفات أهل الإيمان أبدا، ولا من صفات أهل الإسلام. فالأنبياء كلهم ماذا فعلوا مع أعدائهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. وهكذا، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية. والشاهد في هذه الآية فضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مشروعية الاستغفار لهم، وفيها أيضا سلامة قلوب أهل السنة والجماعة. ففي قولهم يقولون ربنا اغفر لنا سلامة الألسن، وفي قول الله عز وجل حكاية عنهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا سلامة القلب. فجمعوا في ذلك بين سلامة القلب وسلامة القول، سلامة القلب وسلامة اللسان. وفي قولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، كما قلت، سلامة القلب، وفي الآية تحريم سبهم وتحريم بغضهم، وأن هذا ليس من فعل النبي، ليس من فعل أصحاب النبي، ليس من فعل أهل الإيمان أصلا، ليس من فعل أهل الإيمان أصلا. قال المؤلف: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا أصحابي، أي أنهم يطيعون رسولنا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولاحظوا لم أقل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التعريف موجود في كتب بعض أهل العلم، يقولون من رأى أو من لقي، لقي صحيحة، أما من رأى فإن بعض الصحابة أسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كانوا عميانا، مثل عبد الله، جزاك الله خير، حقاك الله منك، مثل عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أسلم وهو أعمى، واستشهد رضي الله تعالى عنه وهو أعمى، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به لكنه لم يره، فلا نقول عنه أنه ليس بصحابي. والتعريف لابد فيه من الحد، التعريف لابد فيه من الحد كما درسنا في أصول الفقه. إذن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده قسم من رسولنا صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. أرأيتم جبل أحد هنا؟ أرأيتم عظمه؟ كم طوله وعرضه وضخامة هذا الجبل؟ لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفة ولا نصف المد. هذا الخطاب جاء لمن؟ ليس لنا، هذا الخطاب جاء لخالد بن الوليد كما روى الإمام مسلم. يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب خالد بن الوليد لأنه أخطأ في حق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فحصل بينهما ما يحصل بين الإخوة، حصل بينهما ما يحصل بين الإخوة، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابن الوليد خالد رضي الله تعالى عنه وهو هو في الإسلام وله فضل، قال: لو أنفق أحدكم، المراد بأحدكم هنا من؟ أمثال خالد ممن أسلموا متأخرين. لو أنفق أحدكم، إذن ما الذي يقال في حقنا ممن جاء بعد آلاف السنين الآن، بعد أكثر من 1400 سنة؟ ما الذي يقال في حقنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم عظيم، والله جل وعلا زكاهم من فوق 7 سماوات، فمن تكلم فيهم أو سبهم أو طعنهم فقد اتهم حكمة الله جل وعلا في اختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنقل الدين، وقد طعن في الشريعة لأنهم هم الذين أوصلوا لنا الشريعة، هم كتاب الوحي. فإن قلت أنهم نافقوا والعياذ بالله، معناها الذي كتب لنا الوحي منافق؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبر الناس قلوبا، وأقل الناس تكلفا، وأقوى الناس هديا وهداية، وأحسن الناس حالا، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، وهم خير القرون، وهم من فتح البلدان، وهم من أقام الإسلام فيها ونشر الدين وأقام الشريعة. يقول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال سفيان: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته. قال قتادة: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد كل هذا يأتي من يسبهم وينتقصهم، بل والعياذ بالله يلعنهم، عليهم من الله ما يستحقون. قد نزل القرآن بأسمائهم، فلما قضى زيد منها، زيد نزل القرآن بأسمائهم ونزل القرآن بأوصافهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذ يقول لصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا تحزن إن الله معنا. نزل القرآن بأسمائهم، ونزل القرآن بأوصافهم، ونزل القرآن بأحوالهم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هذا حالهم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، هذا حالهم، القرآن كله. ولهذا يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن زكى الله عز وجل إيمانهم، فقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، المراد به الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد اهتدوا. من آمن بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد اهتدى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وزكى الله جل وعلا أعمالهم وأمرنا باتباعهم، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. زكاهم على العموم ورضي عنهم بالعموم، قال رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الذين اتبعوهم فاشترط في رضوانهم، في رضوانه عليهم، اشترط في رضوانه عليهم الإحسان. إذن زكاهم على العموم واشترط في الرضوان لغيرهم، واشترط في الرضوان لغيرهم. أبعد هذا يأتي من يسبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك صراحة، لا تسبوا أصحابي. إذن الشاهد من الحديث أن فيه تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تحريم سب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان فضلهم عن غيرهم، وأن هذا العمل بينهم يتفاضل، أن الأعمال بينهم تتفاضل. لهذا قال لو أنفق أحدكم ما بلغ مد أحدهم، الكلام هنا بين الصحابة، كلام لخالد بن الوليد والمراد به السابقون. ولهذا جاءت في بعض روايات الحديث أن خالدا لما غضب رضي الله تعالى عنه قال، وهو يخاطب ابن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال فيما معناه أتمنون علينا بأيام سبقتمونا فيها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه المقولة العظيمة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفة. ما يتلو الإنسان حديث إلا ولأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم أجره، ما يقرأ الإنسان حرف من القرآن إلا ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره. هم من أوصل الدين إلينا فجزاهم ربي عنا خير الجزاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله في هذا لبيان في هذا المقطع من كلامه تفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، فقال ويقبلون، يعني أهل السنة والجماعة، ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. قال ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، يعني إجماع المسلمين، والمراد هنا الأدلة العامة، القرآن والسنة والإجماع، من فضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان مراتبهم، وبيان مراتبهم. بيّن المؤلف رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، وأن بعضهم أفضل من بعض، وهذا ثابت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، المراد بالفتح قال وهو صلح الحديبية. ولماذا سماه الله عز وجل فتحا؟ سماه الله فتحا بعد صلح الحديبية، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن ظاهر العقد بين المسلمين والمشركين أن فيه ذلة للمسلمين، لو أسلم رجل من أهل الإسلام يرجع إلى المشركين، ولو أسلم مشرك يعاد إلى المشركين، ولو كفر مسلم فلا يعاد، ولو كل شروطه ظاهرها الهوان للإسلام، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه علمه أن هذا فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو المشهور، أن هذا الفتح هو صلح الحديبية. وهناك أقوال أن هذا الفتح المراد به فتح خيبر. لماذا سمي هذا فتحا؟ ولماذا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية عن الصحابة بعد الصلح؟ لأن الصحابة قبل الصلح كانوا مشردين، كانوا محاربين، كانوا مضطهدين من حرب إلى حرب، ومن غزوة إلى غزوة، واضح؟ من أحد إلى الخندق، إلى دائما في جهاد وفي حرب. لكن بعد الصلح الآن الهدنة، والآن اصطلحت الأمور، ولهذا الصلح كان فيه من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم حوالي 1400 صحابي. هذا عام 6، الصلح كان في السنة 6 للهجرة. في السنة 8، في فتح مكة، كان عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح فقط 10,000 صحابي. لماذا أسلم هذا في هذه الفترة؟ أسلم الناس كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلحت حاله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهدأ الحال وخف على المسلمين، خف عليهم القتال. ولهذا قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية. والحديبية هي بئر قرب مكة، وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان. وقد كانت هناك شجرة بايعوا تحتها، حينما صد أهل الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، فبايعوه على أي شيء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أشيع أنه قتل، جاء جبريل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبايع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. على أي شيء يبايعهم؟ بايعهم على الموت. وتعالوا معي قليلا نتخيل، لو أن إنسانا سيضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبايعك على الموت، أترى بعدها أنك سترجع إلى أهلك؟ ولهذا كانت هذه البيعة دلالة على الصدق الخالص من القلوب، الصدق الخالص في قلوبهم. ولهذا لما نادى جبريل وأمر منادي رسول الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي إلى البيعة، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إلى البيعة، هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة رضي الله تعالى عنه، هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهرول مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك. الآن لا يعرف على أي شيء البيعة، لكنه يريد أن يسبق. وانظروا إلى حالهم رضي الله تعالى عنهم ومسابقتهم في الطاعة: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علامة. قد يتردد إذا علم أن البيعة على الموت، علامة. وانظروا إلى استعداد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل. من أراد أن يعرف لماذا رضي الله عنهم فليتعلم، من بذلهم ومن تضحيتهم ومن حبهم لهذا الدين ولنصرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة، على أي شيء تبايع؟ قال: على ما في قلبك يا رسول الله. على أي شيء؟ استعداد كامل. ولهذا بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. بايعه في المرة الأولى، فلما انتهى من البايعة قال: أين سلمة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: بايع. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: بايع. فبايعه مرتين لسبقه ولاستعداده. ولهذا بايعوا على أن يبذلوا مهجهم لله عز وجل، فكانت هذه البيعة سببا لرضوان الله عز وجل عليهم، وسببا لأن يكونوا من أهل الجنان في الآخرة، وسببا أيضا لفتح الله عليهم في الدنيا. فإنهم قد وعدوا بفتح خيبر، وهم نفسهم ذهبوا إلى فتح خيبر وقد وعدهم الله عز وجل بالغنى في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حال من يبذل لله عز وجل، ومن يهاجر لله عز وجل، ومن ينفق لله عز وجل نفسه وأهله وماله، فإن الله عز وجل يغنيه في الدنيا يتكفل به في الآخرة، يتولاه. ولهذا بعد هذه البيعة مباشرة جاء فتح خيبر، ومن يشارك في فتح خيبر؟ فقط 1400 هم أصحاب الشجرة. ولما جاء في حنين، لما انهزم أهل الإسلام قالوا: لن نهزم اليوم من قلة، 12,000. ولما جاءتهم السهام من كل صوب وبدأوا يرجعون حتى يعني يتوارون عن السهام، نادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس وقال: يا عباس نادي أصحاب السمرة. أصحاب السمرة من؟ أصحاب الشجرة هنا الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فانعطفوا كما تنعطف البقر على صغارها لما ناداهم يا أصحاب السمرة. علموا موعدهم وتذكروا مبايعتهم لله عز وجل فانعطفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من يبذل لله فإن الله عز وجل يحفظ له ذلك ويتولاه. أبعد هذا يأتي من يسبهم ويأتي من ينتقصهم؟ عليهم من الله ما يستحقون. إذن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشجرة والبيعة أفضل من غيرهم. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، لأن الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء 1400 الذين نزل قول الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم ممن يتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ويقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرون جمع مهاجر، والمراد بهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والهجرة لغة الترك وشرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الأنصار فهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. والدليل على تفضيل المهاجرين تقديم رب العزة والجلال لهم في الكتاب، إذ أن الله عز وجل قدمهم في الذكر كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال تعالى النبي أولى وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إذن قدمهم الله عز وجل، ولهذا لما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر معه إلى السقيفة، سقيفة بني ساعدة، هنا لما جاءوا واجتمعوا بين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للأنصار لما أرادوا أن يكون منهم وزير ومن المهاجرين وزير، بين فضل المهاجرين بالقرآن وبالسنة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الآيات دلت كلها بمجموعها على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل لتقديمهم لأن الله عز وجل قدمهم في الذكر. قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعند الشيخين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك طائفة من السلف. وحبهم جاء لأنهم كما ذكرت لكم خير القرون، وهم الواسطة في نقل الدين، وهم أهل الفتوحات، وهم أول من نشر الفضائل. وقد قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن من سبهم على العموم فقد كفر، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم فقد كفر، بل قال رحمه الله بل لا شك في كفره. أما من سبهم على الخصوص فينظر في الباعث على سبه، ولكل حكمه، فمن سب عائشة واتهمها بما برأها الله عز وجل منه فهذا كفر لا شك فيه. نعم. قال رحمه الله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، ثم ذكر عددهم وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه عندما أرسل رسالة إلى المشركين أرسل رسالة إلى المشركين يبين لهم فيها أو يحذرهم فيها من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتزم على غزوهم في مكة. هذه خيانة ولا ما هي خيانة؟ في ظاهرها خيانة، في ظاهرها خيانة. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أذلني أن أضرب عنقه فقد نافق. عندها قال صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، وما أدراك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، ليس المراد هنا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ليس المراد هنا أنه قد أذن لهم بعمل ما شاءوا حتى الكفر، لا، المراد أن الله سيعصمهم من الكفر وأنهم سيموتون على الإسلام. قال إذن، قال أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقترفون ما يقترفه غيرهم من الذنوب، ولكن الله جل وعلا لن يتركهم بغير توبة، لن يتركهم مصرين عليها، بل سيوفقهم إلى توبة النصوح وإلى استغفار، ولديهم أيضا من الحسنات ما يمحو ذلك كما سيأتي معنا. إذن قد غفر لهم وشهد لهم بالجنة، نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا وإياكم بهم في رضوانه. إذن لماذا خصصهم الله عز وجل دون غيرهم؟ لبذلهم ولتضحيتهم، لبذلهم ولتضحيتهم، كما عرفنا تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة وفي الضراء، وصبروا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا وبذلوا مهجهم لله عز وجل. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هي بيعة الرضوان التي تكلمنا عنها قبل قليل، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. إذن ذكر الشيخ هنا عددهم وذكر لهم ميزتان: الميزة الأولى أنه لا يدخل النار أحد منهم، ودليل ذلك ما في صحيح مسلم رضي الله تعالى رحمه الله من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه الشجرة بالمناسبة قطعها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمر بقطعها لما رأى الناس في طريق الحج يمرون بها وينظرون إليها، خاف على توحيدهم وخاف على أن يسوقهم هذا التبرك إلى أن يشركوا بالله عز وجل، فأمر بقطعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول والميزة الأولى أنهم لن يدخل أحد منهم النار، الثانية أن الله عز وجل رضي عنهم، وهذا ثابت بصريح القرآن، فقد قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهكذا يا أحبتي في الله، من صدق الله عز وجل، هنا أهمية الصدق مع الله عز وجل، من صدق مع الله عز وجل في نيته بأن يبذل كل ما يملك لله عز وجل من مال وأهل ونفس، وأن يصدق مع الله عز وجل في ذلك، فإن الله عز وجل يعطيه ويرقيه ويعينه ويوفقه ويسدده في الدنيا وفي الآخرة، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ما قال بعلمهم ولا قال بعملهم ولا قال بكلامهم ولا قال بجاههم ولا بمناصبهم ولا قال بأي شيء، قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. في هذا دلالة على أهمية الصدق، وأمرنا بأن نتبع الصادقين وأن نكون معهم، فقال: فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من صدق الله عز وجل صدقه الله جل وعلا في العطاء، هذا أهمية أعمال القلب، بأن يصدق الإنسان مع الله عز وجل في قلبه، وبالتالي تتبع الجوارح، اللسان والجوارح يتبعون أي شيء؟ يتبعون القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أصلح الله لنا ولكم فساد قلوبنا وأصلح لنا ولكم الحال والمآل. ثم قال: وكانوا أكثر من 1400، هذا على الصحيح من أقوال العلماء. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. إذن يشهد أهل السنة والجماعة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والعشرة المراد بهم العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن عوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة، رزقنا الله وإياكم رفقتهم في جنات النعيم. ثم قال: وثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وهو خطيب الأنصار وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا ثابت لما أنزل الله عز وجل في سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. خاف رضي الله تعالى عنه أن يحبط عمله، لأنه كان جهوري الصوت، فالتزم بيته ولم يخرج من بيته، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عنه قالوا له: إنه جهوري الصوت، وإنه يخشى أن يرتفع صوته على صوتك يا رسول الله فيحبط عمله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا له أو أن يبشروه أنه من أهل الجنة. وفي سنن أبي داود أنه قال: بل يعيش حميدا ويموت شهيدا رضي الله تعالى عنه والله. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثابتا رضي الله تعالى عنه في حرب الردة أمام مسيلمة الكذاب، لما انكشف المسلمون ثبت ثابت رضي الله تعالى عنه هو وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم، حفر لهما حفرة في الأرض. كان سالم يقول: بئس حامل القرآن أنا إن فررت أو انكشفت. وكان يرغب أهل الإسلام بإيش؟ بالثبات. ثابت رضي الله تعالى عنه حفر لنفسه حفرة وثبت في مكانه على اسمه حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وبعد القتل كان عليه درع، وكانت هذه الدرع ثمينة، فجاء أحد من المسلمين وأخذ هذه الدرع وخبأها، سرقها. فجاء ثابت لأحد الصحابة في المنام وقال: اسمع ما أقول، وهذه من كرامات الصالحين كما سيأتي معنا. وقال له: اسمع ما أقول لك، ولا تقل أن هذا منام، لا تقل أن هذا منام، إن درعي قد أخذها فلان وقد خبأها تحت برمة الله، يعني تحت قدر، قد حفر لها وخبأها تحت برمة الله، يعني وصف المكان ووصف الذي أخذها. ثم قال: وأقرأ أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مني السلام، وأخبره أن عبدي فلان رقيق، وأن علي من الدين كذا وكذا. وهذا ثابت في السنة، فهو الذي أمضى أبو بكر الصديق وصيته بعد موته. سبحان الله، شوفوا كرامتهم على الله عز وجل. لماذا أمضاها الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال العلماء: بسبب القرينة، أنه كان هناك قرينة صحيحة تدل على أن هذه الرؤيا حق. إذن هذا ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله: وغيرهم من الصحابة. نعم، غيرهم ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادته أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كعكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم، جعلنا الله وإياكم منهم. وأيضا مثله بلال، فقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إنه قال: يا بلال، إني لأسمع دفا عليك بين يدي في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن معاذ أنه يسبق العلماء، أنه يحمل لواء العلماء ويسبقهم برتوة. وغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة هي الشهود الكلي بالجنة وشهود التعيين، فلا نشهد لأحد من الصحابة ولا من غيرهم بالتعيين بالجنة إلا من ثبت الدليل بتعيينه بالجنة. أما الشهادة الكلية بالجنة فإننا نشهد لكل من وحد الله عز وجل ومات على ذلك بالجنة. ولهذا لا يقال فلان من أهل الجنة، هذا تعدي على الله عز وجل. لا يقال فلان بالجنة. هذه امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابنها في أحد فتأخذه وتقول هنيئا لك الشهادة هنيئا لك الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه. قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إذن لا نشهد بالتعيين. طيب ما الذي نقول؟ نقول يرجى له الجنة، أو نقول نسأل الله له الجنة، فتكون مثل الدعاء ولا نتعدى على الله عز وجل، فإن الجنة مالكها رب العزة والجلال، ولا يشهد بالجنة إلا لمن على التعيين إلا لمن شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. كما أيضا مسألة النار لا يجزم لرجل بعينه بالنار، وإنما يقال يعني لا يعين رجل ويجزم له بالنار، وإنما إلا من جزم به نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءت به الشريعة، كأبي لهب تبت يد أبي لهب وزوجه وأمثال ذلك. أما أن يقال من كفر بالله فله النار على العموم، على العموم، لماذا؟ لأننا لا ندري على أي شيء، على أي شيء مات وما باطنه. نعم. قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. هذا كلام ظاهر. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين. لاحظ، وذكر أن النقل عن أمير المؤمنين عندما سئل رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر في الكوفة من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر. إذن الذي قال بأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر، من الذي قاله؟ علي رضي الله تعالى. فيا من يدعون أنهم يحبون علي، ألا تصدقونه في قوله؟ قد ثبت هذا القول عنه بأكثر من 80 طريقة، بأكثر من 80 طريقة. أصلحوا قبلة الرجل، الرجل يصلي إلى عكس القبلة، وفقك الله، قبلة بالجهة الأخرى، تقبل الله منا ومنك. إذن بأكثر من 80 طريقة عن علي رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، أن أبا بكر أفضل. إذن ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه، ثم قال أي خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان. وفي هذه الرواية المتواترة رد على الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، لأنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافة، فيطعنون في خلافة الشيخين رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا البحث يتضمن مسألتين: مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى بيان ذلك. قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. حاصل هذه المسألة أن هناك من قدم عثمان، وهناك من قدم عليا، وهناك من توقف عن تقديم أحدهما على الآخر. وأشار الشيخ هنا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان لأمور: الأمر الأول أن هذا الذي دلت عليه الآثار، والأمر الثاني أن هذا هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم عثمان في البيعة، والأمر الثالث أنه ما استقر عليه أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال عمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو الذي قد وكل بأن يختار الخليفة، قال: إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. في هذا دليل على فضله. وقال أبو أيوب: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذا دليل على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي. إذن ثم تكلم الشيخ، لعله يؤذن الآن. إذن نعود إلى قولنا أن هناك تفريق بين في الاتهام بالضلالة بين من يعني بين من قدم علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة أو قدم عليا في الفضل أو قدم عليا في الفضل. وحاصل هذه المسألة في تقديم علي رضي الله تعالى عنه على غيره: من قدم عليا في الخلافة على عثمان فهو ضال، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أن عثمان هو الخليفة بالاتفاق، ومن قدم عليا في الفضل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو ضال أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقول علي رضي الله تعالى عنه بنفسه. ومن قدم عليا في الفضل على عثمان رضي الله تعالى عنه فهذه مسألة لا يضلل فيها من ذكرها، لأنها مسألة خلافية بين أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: يعني ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، يعني الخلفاء الراشدون. لماذا ذكر الخلفاء الراشدون؟ لأننا أمرنا باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة بالترتيب هذا، قال شيخ الإسلام، فهو أضل من حمار أهله. وهذه العبارة هي عبارة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. ولا يأتي طالب العلم ويأخذ هذه العبارة لوحدها دون غيرها ويقول أن شيخ الإسلام قالها، ثم يصبح سليط اللسان، يكون لسانه دائما هكذا. لا يكون هذا يا حبتي في الله. طالب العلم قد ملئ قلبه رحمة ولسانه خلقا وأدبا. من تريد أن تناظره أو أن تقنعه فعليك بالأدب معه، والطريق إلى قلبه بالابتسامة. بعض طلاب العلم هدانا الله وإياهم أخذوا هذه الشدة فقط، فما يعرفون من الدين إلا الشدة وإلا العنف وإلا القسوة، ودائما تجده مقبوض الجبين كأنه غضبان. أين الابتسامة التي أمرك بها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أين الهدي النبوي لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرحمة وبالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة وبالموعظة الحسنة؟ واضح؟ إذن إن كنت ستأخذ من هذا من شيخ الإسلام هذه، فقرأ في تاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية لترى كيف كان علمه ورحمته، ويعني كما بينا لكم في أول هذه الدروس في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما لا يغني عن إعادته. إذن على طالب العلم وعلى المسلم بشكل عام أن يكون يعني أن يختار ألفاظه مع الناس. إنما ذكر شيخ الإسلام هذه العبارة بالتحديد لبيان ضلالة من ذا، يعني التشنيع به ولبيان ضلالته. ولماذا اختار الحمار من دون غيره؟ قال شيخنا ابن سني بن عثيمين رحمه الله: لبلادته. قال لاشتهاره بإيش؟ بالبلادة. طيب، إذن ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظونهم فيهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيت. إذن يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل البيت قد أمرنا بمحبتهم، فمن قصر في حبهم فقد قصر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بأن نتولاهم، أن نتولاهم أي نحبهم، من الولاية بفتح الواو وهي المحبة، وأن نحفظ لهم وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نحفظ لهم وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم. كما قال في غدير خم، غدير خم، الغدير هنا مجمع السيل، وغدير خم هو مكان نسبة هذا الغدير إلى خم، وهو فيضة فيها يعني شجر ملتف، شجر ملتف أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من حد من حجة الوداع، بعد أن رجع من حجة من حجة الوداع. وأصل الحديث عند مسلم في صحيح عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نرجع هذا إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.